السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قرآنية قد تفهم خطأ في قوله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الآية متوفيك هنا ليس بمعنى الوفاة اللي هو الموت، ولكن الوفاة هنا بمعنى النوم كما قال أكثر المفسرين. ويشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي التي لم تمت يتوفاها الله عز وجل في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال بعض المفسرين: متوفيك أي رافعك إلي وقابضك إلي من غير موت. في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس معنى كنتم خير أمة أن ذا كان شيء ومضى، لكن قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أي كنتم في علم الله سبحانه وتعالى أنكم خير أمة، أو بمعنى أنكم وجدتم خير أمة، وقيل أنكم كنتم مذكورين في الأمم قبلكم أنكم خير أمة، فالخيرية ملازمة لهذه الأمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.